يعمل المياه جبل خلاص يعمل. الله كل فرق كايه كالطود العظيم. وبعدين يمشي موسى كده فلما ينجو موسى مع قومه ويشوف فرعون جاي وراه يريد موسى ان يضرب البحر ضربه اخرى. ليه؟ ليرجع الى ما كان بقانون السيوله. فالربنا يقول له اترك البحر رهوا خليه زي ما هو علشان يغترهم ويمشي وراكم في السرداب ده. ولما يبقى أولهم هنا وآخره هناك أعطي للماء العودة إلى قانون سيولته فيغرقوا. يبقى أنا نجيته وأهلكته بالشيء الواحد. أنجيته وأهلكته ودي ما يعملهاش إلا مين؟ إلا الإله القادر على تصريف الأمور. وكلمة نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجينا. النجاة هي أن يوجد بنجوة. ويبدو أن عداوة الماء للبشر حين يطغى أقوى من عداوة النار. ساعة الماء ما يجي يبقى أقوى من الماء من النار. ولذلك تجد أن العرب بعثروا في الجزيرة بعد ما كانوا هناك في إيه؟ في اليمن في الجنوب. والسد بقى مخليهم ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. حتى اتفرجت لخبرت في السد كده راحت المية ايه كما يقول العرب فرقتهم أيدي سبأ. فتنهم طالعين عشان الخوف من الايه من طغيان الميه وكل واحد راح له في حته. قعدوا كارهين حكايه الميه دي اللي هي اسرها سر الحياه اللي كل حاجه حيش منها ساعه ما يشوفوا الميه يخاف. فعملوا قال لك ده احنا نقعد في الصحراء اللي ما فيهاش ميه ونقعد نتعب عشان نستنبط شويه ميه ونشربها احسن من الحكايه ايه من الحكايه دي. اذا عداوه الماء دي فقال لك نجا اتخذت من حكاية عداوة الماء في الطغيان للبشر. يبقى هو بنجوة يعني بحتة مرتفعة زي ايه سقاوي الى ايه نجوة حتة عالية. كلمة نجا في كل من كل شيء نجا من النار نجا من الماء نجا من العدو نجا من الحيوان المفترس كلها مأخوذة من مين؟ من النجوة اللي هي المكان العالي عشان يحسن من طغيان الايه. يبقى هي دي الايه الاساس نجينا. يقال في الفعل نجا فلان إذا كانت قوته تسعفه في أن يخلص نفسه من العذاب. طب وما كانتش قوته تخلصه من العذاب يوم يجي حد ينجيه يقول أنجاه. طب فإذا كانت العملية عايزة محفرة وحاجة كويسة ما يقولش أنجاه بالتعذية بس يكرر الفعل يقول نجينا. يبقى الحاجة صعبة أوي المسألة. يبقى إيه نجا بذاته أنجاه غيره نجاه غيره إذا حتى المسألة فيها إيه صعوبة. فإذا كان الفعل قد أسند في النجاة إلى الله نجينا. وشوف نجينا مش نجيته تملي كده في كل شيء فيه فعل من الحق يوم يجيب الضمير الجامع. إنما في كل شيء في ذات يجيب ضمير الإفراد. إن أنزلناه في ليلة القدر. لما يجي يتكلم على الذات مجرد على الفعل بقى يقول إنني أنا الله. يبقى لازم يجيب حاجة واحدة إنني أنا الله. نجينا شعيب طبعا والذين آمنوا معه. ما هو قال عملوا على مكانتكم إني إيه إني عامل. وعمله ملوش حاجة في النجاة لأن ما دخلش نجا إنما نجينا. يبقى العمل بتاعه ايه صحة عزيمة التوكل في قوله على الله توكلت. ادي العمل بتاعه. يبقى العمل بتاعه ايه صحة العزيمة في توكلت على الله. بعد ذلك يترك ربنا بقى يعمل ايه لان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده الا توجه النية الصادقة اليه. فإذا توجه العبد بالنية الصادقة إليه ربنا قال له أنا عايزك بقى ترتاح سيب المسائل كلها عندني بقى. أنا مش عايز بس إلا إنك أنت إيه يبقى مجرد الإيمان بالله أن تتجه إليه وبصدق